أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الأكل أو الشرب واقفا أو وهو ماشيا على قدميه؟ الأكل واقف ما ورد فيه نهي، ما ورد فيه نهي يثبت، إنما ورد في حديث عن أنس ذكرها بعضها العلم، لكنه لا يصح، أن جبريل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل قائما فلم يأكل، وهذا حديث لا يصح، بل ثبت خلاف ذلك عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر، وهو حديث جيد رواه الترمذي بإسناد حسن أو صحيح، أنه قال: كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن قيام ونشرب، كنا نأكل على عهد ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام ونشرب ونحن قيام. وأيضا جاء في حديث لقيط بن جاء في حديث عند أبي داود، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام مر بصاحب برمة تطبخ على النار، فقال: يا صاحب، هل نضج طعامك؟ قال: نعم يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منها قطعة لحم فجعل يلوكها، فلم يزل يلوكها عليه السلام حتى دخل في الصلاة، يعني أخذ هذه القطعة فجعل يلوكها يأكلها، وجعل يمشي حتى وصل إلى المسجد عليه الصلاة والسلام. فهذان حديثان يدلان على أنه لا بأس به، ومنها من كره ذلك، من كره ذلك، ومنهم من يقول إن الأكل قائم هو فعلها الغرب، وأنه هذا فيه نظر، هذا معروف ليس منقول، وأنهم يأكلون قياما ويأكلون مثلا، لو فعل إنسان على سبيل التقليد لا شك مثل هذا لا يجوز قصدا لذلك، لكن المسلم لا يفعل مثل هذا، لا يفعل مثل هذا. والأظهر والله أعلم أن السنة الأكل والإنسان جالس، فإن عرض أحيانا، وهذا الذي واقع في الأخبار، ربما يكون عند الحاجة، عند الحاجة مثل ما جاء في ذاك الحديث، لأنه قام ماشي إلى المسجد، فلا يقال مثلا لمن أراد أن يمشي في حاجته عليك أن تقف حتى تنهي هذا الطعام، فلو كان مستعجل أي شيء فلا بأس منه وإن كان ماشيا، مع مراعاة عدم الضرر. بخلاف الشرب، الشرب ورد فيه نهي، ورد فيه نهي من حديث أبي سعيد وحديث أنس عند مسلم أنه زجر أن يشرب قائما، إن عنه في لفظ النهى أن يشرب قائما، وكذلك عن أنس بهذين اللفظين كما روى أبو سعيد رضي الله عنه. وفي حديث أبي هريرة: لا يشرب أن أحد منكم قائما، هذا عند مسلم أيضا. وجاءت أخبار في النهي عن الشرب، وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه ساق النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم وهو قائم، وفي صحيح البخاري من حديث علي أنه شرب وهو قائم، وقال: رأيت رسول صنع كما صنعتم. فأخذ أهل العلم من هذا أنه خلاف الأولى عند عدم الحاجة، أما عند الحاجة فلا بأس، مثل يكون المكان ضيق ولا يكون جلوس أو متسخ، لو جلس لا أصابه شيء من الأذى، فهذه الحالة لا كراهة، لأنه عند الحاجة تنتفي الكراهة. ومضار الشرب قائما هو منهي عنه، سواء كان ضار أو ليس بضار، وهو على خلاف الأولى أو مكروه على أحد القولين. وذكر بعض الاختصاص أن الشرب قائم ينصب الماء انصباب قوي على جدار المعدة، وربما يسبب بعض الضرر وبعض الأمراض، والشريعة جاءت بكل خير، بكل خير، وهذه معاني تستفاد، وإلا فالامتياز المشروع، لكن الشرع لا ينهى في هذا الباب عن أمر إلا وفيه مصالح شرعية، فهو جاء ما في صلاح البدن وصلاح الروح. أما الأكل فيختلف، الأكل في الحقيقة لا، ليس كالشرب، الأكل يلوك الإنسان بأسنانه لو كان حتى يعني ينزل نزول، لا يكون كنزول الماء ولا كانصباب الماء، فنزوله يختلف وليس انحداره كانحدار الماء. فلعل هذا والله أعلم هو السر في الفرق بينهما، مع أن الأولى هو أن يكون جالسا، مع أن جاء في حديث عند مسلم عن أنس أنه قال: قتادة، فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذاك شر وأخبث، ذاك شر، أو قال: أشر وأخبث. وهذا لعله لم يطلع على ما جاء في حديث عبد الله بن عمر، وكذلك حديث جيد، وكذلك أيضا في الحديث الآخر، في الحديث الآخر. نعم.